القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى واحد من أعلام التلحين في مصر، هو الفنان الكبير محمد عثمان، الذي غاب عنا في 19 من شهر ديسمبر عام 1900. كان الدور الغنائي الذي ظهر على أيدي الشيخ محمد عبد الرحيم الشهير بالمسلوب وأقرانه أمثال حسين الساعاتي والمعلم محمد المقدم والشيخ الشلشلموني، كان الدور في بداياته يتألف من مذهب وبضعة أغصان متشابهة في لحنها، واستطاع محمد عثمان أن يطور من الدور الغنائي وابتكر أسلوبا جديدا في تلحينه، فأضاف في القسم الثاني منه الآهات التي يتبادل غناءها المطرب والمذهبجية، كما جمله بحوار غنائي بديع بينهما. عاصر محمد عثمان أكبر مطرب عرفه تاريخ الغناء في مصر، هو عبد الحمولي الذي لقب بزعيم الطرب والغناء، وذلك لإمكاناته الصوتية غير المحدودة. وتعانق فن محمد عثمان مع صوت عبد الحمولي النادر، فكان يغني تلك الألحان في حفلاته الساهرة، وكان يطرب ويشجي سامعيه. ومن أدوار محمد عثمان المشهورة تغنين الفنانة القديرة ندرة دور يا من توحشني، وتقول كلمات المذهب: يا من توحشني وروحي فيك، يا مآنس قلبي لمين أشكيك، أشكيك للي قادر يهديك ويبلغ الصابر أمله، أنا حالي في بعدك لم يرضيك. كلمات الشيخ محمد الدرويش، مقام حجاز كار. Yeah. وظل الدور الغنائي زادا لكل نجوم الغناء بلا استثناء عشرات السنين جيلا بعد جيل. ومن أدوار الفنان محمد عثمان الذي أرسى قواعد تلحين الدور الغنائي، تغنين المطربة أكفان الأمير دور أنا أعشق في زماني. ويقول مطلع هذا الدور: أنا أعشق في زماني حلو شفت المر فيه، مقام هزام وتغنيه المطربة أكفان الأمير. ومن نغمات هذا المقام لحن محمد عثمان عدة أدوار، منها في البعد يا ما كنت نوح والقلب ده يا ما تكلم، القلب داب اسعفيني يا دموع العين، نور العيون شرف وبان من بعد هجره والتجافي، مع أكفان الأمير ودور أنا أعشق في زماني كلمات الشيخ محمد الدرويش، وهو من الأدوار التي أشرف على تحفيظها وتسجيلها بالإذاعة شيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق. لاجل

ركز الفنان محمد عثمان جهوده الإبداعية في قالبين من قوالب الغناء هما الموشح والدور، إلا أن عطاءه كان فياضا ذاخرا في الدور، وجاء إنتاجه من الموشحات قليلا ومحدودا، وإن كان ذا قيمة فنية عالية مما مكنه من البقاء والخلود. وما زلنا نستمتع بهذه الموشحات من خلال فرق الموسيقى العربية حتى اليوم. ومن أشهر موشحات محمد عثمان وأهمها موشح ملا الكاسات وسآني نحيل الخصر والقد، مقام رست إيقاع سماعي ثقيل المكون من 10 وحدات زمنية، وتؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الملحن الكبير محمد عثمان الذي أثر المكتبة الغنائية بإبداعاته الموسيقية التي جعلت منه أحد أعلام التلحين في مصر، وذلك بمناسبة إحياء ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.